سلام سلام كميسك الختام على الأنبياء العظام الكرام. سلام سلام كميسك الختام على الأنبياء العظام الكرام. سلام سلام دعاء hidup sejahtera.